بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 82 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وقد أخذنا في الدرس الماضي أن الحكم في تعليق التمائم أن ذلك من الشرك، ولمعرفة هل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر لا بد أولا أن نفهم مسألة الأسباب. مسألة الأسباب، وما الفرق بين السبب الشرعي والسبب القدري؟ فإذا فهمت هذه المسألة فإنها تفهم التي بعدها. والجواب أن الفرق بين الأسباب الشرعية والأسباب القدرية أن الأسباب الشرعية هي ما جاء في الشرع بيانها، فإذا جاءت هذه الأسباب في الشريعة في الآية أو في الحديث وذكر أنها سبب فهذه نقول لها أسباب شرعية في رفع البلاء أو دفعه. فإذا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى عن العسل أنه يقول الله سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فهذه الآية صريحة بأن هذا العسل سبب للشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، قال الله فيه شفاء، فورد الشرع بهذا أن هذا سبب، أن هذا من الأسباب الشرعية. وكذلك الحجامة ورد ذكرها في الأحاديث الصحيحة أنها من أسباب الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وغيرها من الأحاديث، فهذه أسباب شرعية وردت في الشريعة. وكذلك العجوة، تمر العجوة سبب لدفع البلاء قبل وقوعه، قال عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سهر، بمعنى أن هذا لدفع البلاء قبل وقوعه. وأشياء أخرى وردت في الأدلة، إنما هذه أمثلة. فإذا ورد الشيء في الدليل بأنه سبب فهذا نقول له سبب شرعي. وأما الأسباب القدرية يعني هي التي عرفت بالتجربة، عرفت بالتجربة، لم ترد في الكتاب والسنة في الأدلة، لكن عرف بالتجربة نفعها، عرف بالتجربة نفعها، مثل هذه الأدوية التي نستعملها في هذه الأيام، الأدوية أدوية الأمراض، هذه الأدوية تعمل عليها التجارب وتقام عليها الشركات ثم تجرب السنين الطويلة، ويعني ينظر المفعول مفعولها بين الناس وهكذا حتى تعتمد أنها من الأدوية، فمثل هذه عرفت بالتجربة وكان أثرها ظاهرا بينا بين الناس. فالذي يستعمل الآن مثلا علاج الحمى، علاج الحمى، ويستعمل هذه المسكنات التي هي للحمى، فبالتجربة عرف أنه إذا استعمل هذا العلاج أنه يخفف الحمى، هذا قد عرف بالتجربة بين الناس والأثر ظاهر بين معروف مباشر، فنقول له هذا سبب، هذا الشيء جعله الله سببا. لماذا؟ لأنه عرف بالتجربة وكان أثره ظاهرا بينا. فإذا قال شخص هل يجوز لي أن أستعمل هذا الدواء لهذا الشيء للحمى، نقول له نعم، لأن هذا سبب من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى وعرفت بالتجربة. وهكذا بقية الأدوية والأشياء التي عرفت بالتجربة. الآن في مسألة مثلا الخياطة الجروح، في مسألة يعني كي الجروح في العمليات، هذا أشياء كلها الأشياء التي تفعل في العمليات وفي الجراحة كلها أشياء ثبتت بالتجربة، فنقول هذه أسباب ظاهرة، أسباب قدرية، يجوز للإنسان أن يتعاطاها لأنها جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا وعلقها بالتجربة، وقد ظهر من التجربة نفعها. أما إذا كان الأثر غير ظاهر غير مباشر، وإنما هي مجرد أشياء وتوهمات نفسية وانفعالات نفسية، فهذا لا يكون سببا، لأن بعض الناس ربما يقوم ويقول أنا قد جربت هذا فنفع، ولكن ليس هذا من الأسباب المباشرة الظاهرة. فمثلا يقول هذا المرض أنا قد جربت أنني لو ربطت في يدي خيطا أنه يخف، يعني عنده مثلا صداع أو عنده ألم في البطن أو عنده بعض الأمراض، فيقول أنا مجرب أني أربط هذا الخيط في رجلي ويهدأ الألم. فنقول له هذا سبب غير صحيح، لأنه الأثر غير ظاهر وغير بين، إنما هذه أشياء واعتقادات نفسية وانفعالات نفسية تؤثر فيك لأنك تعتقد في هذا. وربما كان الشيطان هو من يعني يدفع بك إلى هذا الاعتقاد، بأن ينخس الشيطان، ينخس الإنسان ويؤلمه، فإذا لبس هذا الخيط تركه الشيطان من أجل أن يخف الألم، فيعتقد في هذا الاعتقاد الغير صحيح. لكن لو جاء إنسان وحصل مثلا حصل منه النزيف وربط هذا المكان، ربط هذا المكان بخيط الذي ينزف من أجل أن يتوقف النزيف، نقول هذا سبب شرعي معروف وأثر ظاهر بين، هذا شيء ظاهر وبين وللناس جميعا يعرفون هذا، أنه إذا ربط إذا حصل النزيف أنه يربط ويضغط عليه من أجل أن لا يتسرب الدم، هذا أثر ظاهر بين. فهذا الفهم في هذه المسألة مهم جدا، لأن بعض الناس يقول أنا جربت هذا الشيء وانتفعت منه، أنا أقول له لا، هذا الأثر غير ظاهر وغير بين، هذه أشياء وشعور نفسي وتوهمات نفسية ليست كافية في إثبات أن هذا الشيء سبب، ليست كافية في أن نقول هذا الشيء سبب عرفي وقدري يعمل به، وأن الذي يفعله لا ينكر عليه. فهذا هو الفرق بين الأسباب الشرعية والأسباب القدرية. وعلى الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، وأنه عليها أن يعلم أيضا أن الأسباب مهما عظمت ومهما قويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقلب هذه الأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى من مقتضى حكمته عرف الناس بهذا وربط الأسباب بمسبباتها، فهذا هو الفرق، أن نعرف أن هذا سبب أو غير سبب. فالأسباب الصحيحة تكون إما أسباب شرعية وإما أسباب قدرية، الأسباب الصحيحة تكون بهذا، إما سبب ورد في الشرع، ورد في الآية أو في الحديث أنه سبب لرفع البلاء أو دفعه، أو ورد في ما عرف بالتجربة أنه ينفع، فهذا نسميه سبب قدري أو عرفي. وعلى فهم هذه سيأتي إن شاء الله فهم المسألة التي بعدها في الدرس الذي بعدها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.